أسمع من يفتي بأن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء ويذكر أن في هذا خلافا عن العلماء، فنريد القول الفصل في هذا، وما الحكمة في ذلك؟ أفيدنا أفادكم الله. اختلف أهل العلم في نقض لحم الجزور بالوضوء، والصحيح أنه ناقض، فقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإذا ثبت الحديث عن رسول الله فلا كلام لأحد، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فهو الذي إذا قال قولا وجب اتباعه وعدم الاعتراض أو تلمس التأويل له. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحوم الإبل. أما الحكمة في ذلك فقيل إن الإبل فيها غلظ وشدة وحقد، والماء يطفئ هذه الشدة ويطفئ الحقد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل، مبارك الإبل. فالوضوء يذهب أثر ذلك الحقد والغلظة التي توجدها لحوم الإبل، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن غلظ الأكباد في أهل الإبل في الفدادين. فالصحيح من كلام أهل العلم هو أن لحم الإبل ناقض للوضوء، والله أعلم. بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.